الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كنت في الصلاة وبجانبي رجل في وضع السجود، كيف يكون وضع الذراعين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المؤمن لا يجوز له أن يؤذي أخاه المؤمن بأي قول أو فعل، لما في الصحيح من حديث أبي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت تصلي في الصف وسجدتم جميعا، فلا يجوز لك أن تجنح بيديك تجنيحا يضر من بجوارك من على يمينك أو شمالك، وإنما تضم يديك إلى جنبيك، مع أن السنة أن يفرج الإنسان بين يديه، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت. ولكن من المعلوم أن هذا في حال الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما، ولا ضرر على الإمام أن يفعل ذلك، إذ أنه تطبيق سنة لا يستلزم تطبيقها أذى ولا مفسدة. وأما إذا كان المأموم بين إخوانه في صف الصلاة فلا يفرج بين يديه تفريجا يؤذي من هو بجواره، ولا يجنح بيديه تجنيحا يؤذي من على يمينه وشماله، لأن المؤمنين لا ينبغي أن يؤذوا بعضهم بعضا في الصلاة، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة أرجح من مصلحتها المطلوبة فهي ممنوعة. لا يجوز للإنسان أن يحرص على تطبيق السنة بالطريق الذي يؤذي به إخوانه المؤمنين، فإن السنة وإن كان تطبيقها فيه مصلحة، إلا أن المفسدة التي تترتب على إيذاء إخوانك المؤمنين أعظم من المصلحة المطلوبة. والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبناء على ذلك، فإذا صليت مع إخوانك المأمومين في صف واحد وسجدتم، فضم مرفقيك إلى جنبيك حتى لا تؤذي إخوانك، والله أعلم.